سماع النداء أسرع كدا والتفت للصوت اللي بدا يكذبني فاستدر أنا عندي سماع النداء أسرع كدا والتفت للصوت اللي بدا يكذبني فاستدر واستنر وانفلت من فخ الصيادين اتنقل واتغسل بدم الفادي الأمين استنر وانفلت من فخ الصيادين اتنقل واتغسل بدم يا جميع أقاصي الأرض.